الرجيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قبل الكلام عن الحديث، النووي رحمه الله تعالى له مقدمة على الأربعين لم تذكر هنا، وقبل الكلام على مقدمة والإشارة إليها، نحن بدأنا هذا الدرس الأربعين النووية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، فلا بد أن نشير إلى أهمية الحديث، الحديث النبوي، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنزلة الحديث منزلة عظيمة، وهذه الأربعين طلبة العلم، العلماء يدرسونها ويهتمون بها ويشرحونها، لكن لا بد من الاهتمام بحفظها، تحفظ 40 حديثا تحفظ حفظا، والحفظ كما يقال أو العلم كما يقال ما حواه الصدر، العلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حواته القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، فالعلم ما كان في الصدور لا في السطور، هذا هو العلم. أهمية الحديث، الله جل وعلا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته وأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه من جملة ما أمره أن يبين للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم. وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله به يشمل نوعين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان يشمل نوعين. النوع الأول بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه للأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى، وهذا المراد بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك. إذن تبين للناس ما أنزل إليهم، تبلغهم اللفظ والنظم كما هو، هذا النوع الأول من البيان. النوع الثاني بيان معنى اللفظ أو معنى الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. فإذن السنة ضرورية لفهم القرآن، السنة ضرورية لفهم القرآن. وعقيدة المسلمين تؤخذ من السنة ومن القرآن، المسلمون يأخذون عقائدهم من السنة ومن القرآن. ومما يدلك على أهمية السنة، مثلا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان هناك العلم مقسم، مثلا علم التفسير، علم العقيدة، علم السيرة، هذا التقسيم ما كان موجود في زمن الصحابة، وإن كان هذا التقسيم هو مطلوب، لكن هذا التقسيم هل كان موجود في زمن الصحابة؟ ما كان موجود. فكان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الكتاب والسنة، فمنه يأخذون المواعظ، من الكتاب والسنة يأخذون المواعظ، يأخذون العقيدة، يأخذون كل ما يتعلق بما ما يحتاجونه من دينهم. فضرورة السنة لفهم القرآن، ومن الأمثلة على ذلك مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لما تسمع كلمة أيديهم اليد، هذه كلها تسمى يد، من رؤوس الأصابع إلى الكتف كلها تسمى يد، فاقطعوا أيديهم. من أين تقطع اليد؟ السارق أولا مطلق، أي سارق، سرق قليلا سرق كثيرا كله إيش يقطع، وكذلك اليد أيضا مطلقة. فالسنة بيّنت، السنة القولية بيّنت أن السارق المقصود من يسرق ربع دينار فصاعدا، أما من سرق أقل من ربع دينار فهذا لا تقطع يده. وأيضا السنة الفعلية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في قطع اليد، أنها تقطع من المفصل الكف، تقطع من المفصل وتقطع اليمين، لأن هذا كله تبين من السنة. قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مجمل فسرته وبينته السنة. وبينت السنة أيضا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم في التيمم، في التيمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمار قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، وضرب هكذا ونفخ فيهما، قال ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تبين أن المراد أيضا باليدين في التيمم الكفان فقط. وهناك بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. فمثلا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت الآية جاء أصحابه وقالوا يا رسول الله من منا لا يظلم نفسه، ففهموا من الآية عموم الظلم، عموم الظلم، المعاصي والشرك كل الظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام والحديث من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال لهم ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وأيضا في القرآن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر الآية أنه لا يجوز، ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا بشرط وجود الخوف، بشرط وجود الخوف. لكن السنة بيّنت أنه يجوز القصر ولو لم يكن خوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث حارثة بن وهب قال صلينا ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع آمن ما كان، والأمن أشد ما يكون، ما في خوف، ما في. هذا بينته السنة. ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، جاء استثناء السنة، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحان. فهذا كله يوضح أنه لا سبيل إلى فهم القرآن فهما صحيحا إلا فهما مقرونا بالسنة، لا غنى عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها. ومعنى جوامع الكلم للعلماء فيه قولان. قال الزهري: معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، هذا معنى جوامع الكلم. وقال بعضهم: المراد به القرآن، المراد به القرآن. ولكنه صلى الله عليه وسلم الصواب أنه أعطي جوامع الكلم في القرآن وفي السنة، أعطي جوامع الكلم في القرآن وفي السنة صلوات الله وسلامه عليه. ففي القرآن مثلا، أو تأخذ مثلا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري: هذه الآية لم تدع شرا منكرا إلا ونهت عنه، ولم تدع خيرا إلا وأمرت به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آية جامعة، آية جامعة. وفي السنة وفي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام في السنة، وهذا منتشر في السنن المأثورة عنه، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة. لذلك مصنف أبي بكر السني كتاب سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. وجمع أبو عبد الله القضاعي كتاب سماه الشهاب في الحكم والآداب، الشهاب في الحكم والآداب. وأملى الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى مجلسا سماه الأحاديث الكلية. الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أملى مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع في هذا المجلس 26 حديثا. أخذ النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي أملها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، سمى كتابه بالأربعين، واشتهر بعد ذلك بالأربعين النووية نسبة إلى النووي رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي جمع هذه الأربعين الحديث. وقبله، وذكر في مقدمة الأربعين هذه، أنه فعل ذلك تأسيا واقتداء بمن سبقه من أهل العلم، حيث جمعوا، كان كثير منهم يجمع إيش 40 حديث. وذكر من أهل العلم من جمع 40 حديثا، واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتيبها. فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث في التوحيد، 40 في التوحيد، ومنهم مثلا من جمع أحاديث في الأحكام، 40 حديث، ومنهم من قصد ذكر أحاديث الرقاق. من ذلك كتاب 40 لأبي بكر الآجري، وكتاب 40 للأصبهاني، وكتاب 40 في الحج لمحب الدين الطبري وغيرهم. المهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر أنها سبب جمعه لأربعين حديثا كان تأسيا واقتداء بمن قبله. وأشار أيضا إلى حديث، لكنه ذكر هو أنه حديث ضعيف لإجماع العلماء، أنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا وجبت له شفاعتي أو وجبت له الجنة أو ما شبه ذلك. قال: وهو ضعيف. قال: وهو ضعيف، وإنما اعتمدت على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، وقوله: ليبلغ الشاهد الغائب. هذه الأربعينات التي جمعت، جمعها كثير من العلم، سار أشهرها بعد ذلك الأربعين النووية، سار أشهر هذه الكتب الأربعين النووية. وقد اعتنى العلماء بشرح هذا الكتاب الأربعين النووية وحفظه، وكثرت شروحه، كثرت شروحه. ومن أشهر شروحاته النووي رحمه الله نفسه له شرح الأربعين النووية. و ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شرح هذه الأربعين الحديث وزاد عليها 42 حديث، زاد عليها 8 أحاديث، فأكمل 50 حديثا شرحها في كتابه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. والملا علي القاري أيضا له شرح على الأربعين النووية، وابن دقيق العيد رحمه الله أيضا له شرح على الأربعين النووية، ومن المعاصرين السعدي وابن عثيمين وغيره. فشروحات هذا الكتاب ما يدلك على عظيم اعتناء العلماء وطلبة العلم به حفظا وتدريسا وشرحا. النووي رحمه الله تعالى ترجم له كثير من أهل العلم، فالنووي رحمه الله تعالى إمام حافظ اسمه محي الدين أبو زكريا يحيى ابن الشرف الحزامي الحوراني الشافعي، مولده ولد سنة 631 هجرية، 631 هجرية. ذكر عنه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، شرحا وتصحيحا. وله تصانيف كثيرة، وهو من العلماء الذين شغلوا بالعلم كثيرا حتى أنه لم يتزوج رحمه الله تعالى. وهناك كتاب عبد الفتاح أبو غدة، وإذ كان عبد الفتاح أبو غدة ومتعصب حنفي، لكن له كتاب سماه علماء عزاب آثار العلم على الزواج، فذكر فيه علماء لم يتزوجوا، علماء لم يتزوجوا منهم النووي بن تيمية وغيرهما. الشافعي ما ذكر أنه لم يتزوج. وله رحمه الله تعالى تصانيف كثيرة نافعة. رحمه الله تعالى توفي سنة 676 هجرية. ذكر مقدمة عند هذه الأربعين، ذكر مقدمة، وذكر في مقدمته رحمه الله تعالى قال فيها، قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لما ذكر حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، قال: وقد اتفق العلماء على جواز العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه العبارة تكلم عنها العلماء وقالوا: والصحيح أن العلماء اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال. والألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في مقدمته على صحيح الترغيب رحمه الله تعالى، وذكر هذه القاعدة التي تذكر. قال: قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها، ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة في موضعين، منها أحدهما حديثي والآخر فقهي. ويقصد بتقييد الحديث أنهم قالوا، الذين قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف، قالوا بشرط أن لا يشتد ضعفه، لا يكون شديد الضعف، هذه فائدة حديثية. والفائدة الفقهية قالوا بشرط أن يكون تحت أصل من أصول الشريعة، يعني تدل له أصول الشريعة، الأدلة الصحيحة وأصول الشريعة تدل للعمل به. إذن العمل أصلا هو بالأدلة الأخرى، ليس به، على هذا يكون العمل هو بالأدلة الأخرى. فإذا باتفاقهم أنه مقيد أن لا يكون ضعفا، الضعيف لا يكون ضعيفا ضعفا شديدا، أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة. الشرط الثالث قالوا: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أنه ذكر كلاما في هذه المسألة كما قلت لكم في مقدمة صحيح الترهيب والترغيب، من أراد أن يرجع إلى كلامه فهو تكلم كلاما جميلا رحمه الله تعالى. قال وذكر هنا أيضا في كلامه قول ابن تيمية، قال قول ابن تيمية المفصل في ذلك، وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل. قال وقد فصل الشيخ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموع الفتاوى تفصيلا لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاما علي أن أقدمه إلى القراء لما فيه من الفوائد والعلم. قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. هذا كلام ابن تيمية يقول، كذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وتكلم كلاما جميلا رحمه الله تعالى. وعبد الكريم الخضير له كتاب مؤلف في هذا الباب، له كتاب مؤلف في هذا الباب، عنوان الكتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. وذكر في هذا الكتاب أن العلماء منهم من يرى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وقال ويرى بعض المحققين، سماهم محققين، ويرى بعض المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا غيرها في الفضائل والترغيب والترهيب. ذكر هذا في كتابه. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف أصلا يشك ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تعمل بشيء مشكوك؟ وثانيا لأن في الصحيح ما يغني عن الضعيف، لو عمل الناس بالصحيح لكفاهم، لو عمل الناس بالصحيح لكفاهم، وما تورط كثير من أهل البدع وقعوا في البدع إلا بسبب الأحاديث الواهية والضعيفة. قال وممن قال بهذا، ممن قال بهذا أي أنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا ولا يعمل به، ابن معين والبخاري ومسلم وأبو زكريا النيسابوري وابن حبان والخطابي وأبو بكر بن عربي وابن تيمية ومن المعاصرين الألباني. وذكر كلام الألباني في صحيح الجامع أنه قال في مقدمة صحيح الجامع، قال والذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الفضائل ولا المستحبات ولا في غيرهم. وذكر النووي بعد ذلك في المقدمة أنه لم يكن اعتماده في جمع الأربعين على الحديث الضعيف، قال وإنما اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. الحديث هذا متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي يوم هذا، إلى أن قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وذكر أيضا حديث نظر الله امرأا سمع منا أو سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تحث على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المدح. الرسول عليه السلام يقول نظر الله امرأ، نظر الله، قال ابن الأثير دعا له بالنظارة وهي النعمة والبهجة، يقال نظره الله ونظره مثقلا ومخففا، قال وأجوده التخفيف، المهم دعا له بالنظارة بالبهجة والنعمة. نظر الله امرأ سمع مقالتي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوعاها، هذا بيش وعاها يعني حفظها، وعاها حفظ المقالة، ف فأداها بلغها كما سمعها كما سمعها. هذا حديث عظيم فيه الحث على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعناية به وأنه يبلغ كما سمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر هنا رحمه الله تعالى بداية هذه الأربعين حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث حديث هذا هو حديث فرد، حديث فرد غريب لكنه صحيح متفق عليه. راوي هذا الحديث هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك رواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير، قيل 200 وقيل 700. فهذا الحديث وإن كان ورد بنفس اللفظ عن أبي سعيد وغيره لكن بطريق صحيح لم يثبت إلا عن عمر، بطريق صحيح بهذا اللفظ لم يثبت إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث كما قلنا متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول، وصدر به البخاري صحيحه، صدر به البخاري صحيحه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. يقول أصول الإسلام هي هذه الأحاديث الثلاثة. وروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وبعضهم يوجه عبارة الشافعي، لماذا قال هذا الحديث ثلث العلم؟ قالوا: لأن أعمال الإنسان تكون إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، فهذا الحديث تعلق بما يخص القلب، فكأنه ثلث العلم وثلث الدين. وفي أقوال لكثير من أهل العلم من السلف في هذا الحديث وعظا، وبعضهم قال: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فالحديث هذا حديث عظيم له منزلة عظيمة في الإسلام، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.